الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس جديد بإذن الله تعالى وتوفيقه في شرح نزهة النظر توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان من آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي الكلام على بعض صيغ التحمل، وأخذنا السماع من لفظ الشيخ، وكذلك أخذنا العرض وهو قراءة الطالب والشيخ يسمع، ثم بعد ذلك أخذنا الإجازة وتكلم عنها الحافظ بشيء من الاختصار مع أن أنواعها كثيرة، ثم بعد ذلك تكلم على المناولة وهي من آخر ما تكلمنا عنه، وهو أن يناول الشيخ الطالب الكتاب، وهذه هي المناولة، وهي مناولة الشيخ الكتاب للطالب بحيث أنه يعطيه الكتاب، فإن أذن له مع ذلك بالرواية كان يقول له هذا كتابي اروه عني، فهي مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أرفع صيغ المناولة لأنها تحتوي على المناولة والإجازة من معين اللي هو الشيخ لمعين وهو التلميذ في معين وهو الكتاب الذي ناوله إياه. واليوم بإذن الله تعالى الكلام على نوع آخر من أنواع التحمل وهو الوجادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: وكذا اشترط الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. اللي هو الوجادة هي أن يجد الطالب الحديث بخط شيخه أو بخط ثقة يكتب لشيخه. اشترطوا في الوجادة أن يكون هناك ثقة في يعني في الخط الذي وجد به الحديث، فسواء وجد حديثا واحدا أو حديثين أو عدة أحاديث، فوجد كذلك لو وجد نسخة أو كتاب فله أن يروي بها، لكن قيد ذلك أن يقول وجدت في كتاب فلان أو وجدت من حديث فلان كما يفعل بعض المحدثين، ومن أشهرهم عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد في المسند، ففي بعض الأحاديث يرويها يقول وجدت بخط أبي، وأحيانا يقول وجدت بخط أبي في كتابه. فإذا وجد الحديث بخط شيخه الذي يعرفه ويثق فيه ففي هذه الحالة يصح له أن يرويه كتابة أو مكاتبة بحيث يقول وجادة بحيث يقول وجدت بخط فلان أو خط الشيخ الفلاني. هل يصح له أن يقول أخبرني وهو وجد وجادة، يعني لا عنده إجازة ولا عنده إذن في الرواية ولا أي صيغة من الصيغ الماضية، وإنما وجد حديثا من أحاديث شيخه، فهل يحق له أن يقول أخبرني؟ توسع بعض المحدثين وأجاز ذلك، يعني أنه يجد الحديث في كتاب شيخه أو يجد الحديث بخط شيخه فيقول أخبرني، لكن هؤلاء قد غلطوا في هذا القول، والصحيح أنه لا يحق له أن يقول أخبرني فضلا عن حدثني أو أنبأنا، لا يحق له ذلك ما لم يقيد ذلك بالوجادة. متى يجوز له ذلك؟ إذا كان مع الوجادة عنده إذن بالرواية، عنده إذن بالرواية في هذه الأحاديث، كأن يقول له شيخه أجزتك أن تروي عني كل ما صح عندك عني، إذا أذن له بهذه الصورة فله أن يقول أخبرني، اعتمادا على الإذن لا على الوجادة. الوجادة هي شيء يثبت عنده الحديث أن هذا من حديث شيخه، لكن استخدام أخبرني لابد لها من إذن. إن لم يجد ذلك فيقول وجدت بخط فلان أو بخط شيخ فلان أو بخط أبي أو غير ذلك، حتى يعلم الذي يتلقى الحديث أن هذا الحديث ليس إخبارا ولا سماعا ولا عرضا ولا مناولة ولا إجازة، وإنما هو وجادة. نعم. وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. الوصية في حال الموت، الشيخ يوصي لتلميذه، يكتب له ببعض أصوله أو بأصوله أو بكتابه أو بكتبه: أوصي أن تكون كتبي لفلان ابن فلان. هذه الوصية في حال الموت أو في حال السفر، لأن أحيانا يكون السفر طويل وأن الشيخ ربما سينتقل من مثلا بغداد إلى مصر أو من بغداد إلى المدينة أو غير ذلك، ولا يعود إلا بعد سنين طويلة إن عاد، وأحيانا يذهب ويجاور في الحرم ولا يعود، فيوصي ببعض كتبه لأسباب معينة يوصي بها لبعض طلبته. كثير من المحدثين يذهبون إلى أن الوصية نوع من أنواع التحمل، إلا أن الجمهور كما يقول الحافظ هنا، يقول الجمهور اشترطوا أن يكون له إجازة بالرواية، يعني لا تكفي الوصية لوحدها عند جمهور العلماء. إذا أوصى له بالكتاب ففي هذه الحالة قالوا لابد أن يكون عنده إذن. طيب إن لم يكن عنده إذن، والإذن المقصود به الإجازة، أن يكون أذن له في الرواية عنه أو أجازه أن يروي عنه، قال بعض العلماء بجواز الرواية بالوصية. طبعا تعليلهم قالوا: لماذا يوصي له بهذه الأصول؟ لماذا يوصي له بهذا الكتاب مثلا؟ ما هي الفائدة إن لم يكن، والعلماء لا يتلقون الحديث ولا يجمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أجل الرواية. فإذا أوصى له وقال أن كتابي هو وصية لفلان أو أوصي بكتابي فلاني للطالب فلان الفلاني، قالوا هذا يكفي في أن يعتمد هذا الكتاب ويرويه عن شيخه، وقالوا هذا أبلغ من الوجادة. الوجادة هو يجد في كتاب شيخه أو في حديث شيخه، قالوا يجوز له أن يقول وجدت في كتابي أو وجدت بخط شيخي أنه قال حدثنا فلان ويسوق الحديث. قالوا كذلك في الوصية، يقول أوصى لي شيخي بكتاب كذا وقال في باب كذا حدثنا فلان ويسوق الحديث، قالوا هو كذلك الوصية مثلها مثل الوجادة، بل ربما هي تكون أقوى. وكثير من العلماء يجعل الوجادة هي آخر يعني أنواع التحمل، لكن الحافظ هنا قدمها وجعلها بعد المناولة وجعل بعدها الوصية. نعم. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. مسألة الإعلام هذا ترتيب منطقي الذي يعني فعله الحافظ هنا. مسألة الإعلام أن يقول الشيخ لطالبه أنا أروي صحيح البخاري مثلا من رواية الفربري، يعلمه فقط، قالوا هل يحق له أن يروي؟ ذهب بعض المحدثين إلى أنه يحق له أن يروي، وإلا لماذا الشيخ يعلمه؟ هذا الذين اعتمدوا الإعلام نوع من أنواع التحمل، قالوا له أن يروي ويقول أعلمني الشيخ فلان بأنه حدثه فلان ويسوق الإسناد ويحدث بهذا الكتاب الذي يعلمه به الشيخ. جمهور العلماء من المحدثين يقولون إن كان له إذن فبها، وإلا مجرد الإعلام فلا يكون من باب التحمل، فلا يصح له أن يروي. قالوا هذا مثله مثل الإجازة العامة. كيف الإجازة العامة؟ أن يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني. هل يعني يحق للشخص أن يجيز بهذه الإجازة؟ يعني شخص قال هذا القول في سنة 400 مثلا هجرية، ويأتي الآن أحد يعني أفراد زماننا ويقول أجازني فلان الفلاني قبل 400 سنة، فقال حدثنا فلان ويسوق الإسناد، يقول لأنه أجاز للمسلمين، وهذه إجازات موجودة. كثير منهم يقول أجزت لك ولأهل بيتك ولحبل الحبلة ولجميع المسلمين، أجزت كل من وقف على حديثي أن يروي عني، وهذه إجازات موجودة، لكن العلماء لم يعتبروها، اعتبروها كالعدم. قالوا لأنها إجازة عامة مطلقة لا يصح الاعتماد عليها. طيب سيأتي معنا أو سيذكر الآن بعض الأنواع من أنواع الإجازة هي كذلك لا عبرة بها، كالإجازة للمعدوم. يأتي لشخص حي يقول له أجزت لابنك الذي سيولد لك ولابنه الذي سيولد له أن يروي عني بهذه الصورة، أو أجزت لحبل الحبلة، الحبل اللي هو الحمل الذي في البطن لا يزال لم يخرج، يجيزه بالرواية، ليس هذا فقط، ويجيز حبل الحبل هذا، يعني لو قدر الله لهذا الحمل أن يولد ثم بعد ذلك يقدر له الله أن يكون له نسل، فهذا النسل يكون مجاز من قبل هذا الشيخ. قالوا هذه إجازة واسعة وعامة وغير مقيدة فلا يعتمد عليها. نعم، إلا أنه ذكر في آخرها أنه قال لو قال أجزت للبلد الفلاني أو مثلا لفلان ابن فلان وأبنائه أو كذا، قال هذا انحصاره أو يعني هو أقل في العموم لانحصاره في هذا الإقليم أو في هذه العائلة، بخلاف أن يقول أجزت لجميع المسلمين، فهذا واضح أن هي يعني عموم كبير واسع ربما لا يكون فيه فائدة. نعم. وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، وكذا الإجازة للمعلوم. المجهول يقول أجزت لرجل من المسلمين أن يروي عني، هذا مبهم، من هو الرجل من المسلمين؟ غير معروف، يعني كيف سيحدد هذا الإذن أو هذا الحق؟ أو مهمل، أجزت لمحمد أن يروي عني كتاب صحيح البخاري، ونظرنا في تلامذته ممن يسمى محمد وجدنا مثلا 5 أو 10 أو أكثر من ذلك أو أقل، فقالوا هذا مهمل غير محدد، من هو المقصود؟ فلذلك لا عبرة بها. نعم. وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود إن وقد قيل إن عطفه وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك والأقرب على الصحة أيضا. نعم. وكذلك الإجازة لموجود أو معلوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. طبعا إذا قال أجزت لك إن شئت وهو أراد الإجازة فتكون إجازة صحيحة، لكن لو قال أجزت لك إن شاء فلان، إذا قيدها بمشيئة غيره فقالوا لا تصح. ليش؟ لأنه لو أراد أن يجيزه لا أجازه مباشرة. نعم. وهذا على الأصح في جميع ذلك. هذا يعني تنبيه حسن من الحافظ، لأن كل هذه الأشياء فيها اختلاف. لو واحد منكم ذهب ونظر في كتاب فتح المغيث مثلا للحافظ السخاوي، ونظر هذا الباب اللي هو باب الإجازة، فسيرى اختلافا كثيرا في هذه الأنواع، سيرى الكثير من كلام العلماء في تجويز هذه الأنواع وردها، فلا تكاد تجد نوعا من أنواع الإجازة إلا وتجد من أجازه، وفي بعض والبعض الآخر يمنعه، فالخلاف فيها حاصل. نعم. وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ نعم، لأن هي أصل الإجازة فيها أخذ ورد في مسألة جوازها، يعني خاصة في بداية ظهورها كثير من العلماء منعه. الإمام مالك قال إنكم تطلبون علما كثيرا في وقت يسير، يعني هو في السماع يبقى الطلاب يعني يسمعون الكتاب أكثر من شهر أو 40 يوم، ويجي غيرهم يصلي مع الإمام صلاة العشاء أو صلاة الظهر ويقول له أجزني أن أروي عنك الكتاب، فيقول له أجزتك أن تروي عني الكتاب، فيذهب ويعود إلى بلده. وعندما يعودون أولئك إلى بلدهم هم سمعوا الكتاب حديثا حديثا، يجلسون ويحدثون، وهو كذلك الذي أخذه في جلسة واحدة يجلس ويحدث، إلا أن أولئك سماع وهؤلاء إجازة. فوقع الاختلاف من العلماء فيها، ولا شك أنهم لا يستويان، الذي سمع الحديث حديثا حديثا ورأى ملاحظات الشيخ وتعليقه على الأسانيد وغير ذلك وحكمه على الأحاديث، بخلاف الذي يأخذ الكتاب بقوله أجزتك أن تروي عني. نعم. فإنها تزداد ضعفا ضعفا، فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم. نعم، هو أراد أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عنده الحديث إلا أن يرويه معضلا بدون إسناد، لأنه ليس عنده إسناد، أو أن يرويه بالإجازة عن أحد مشايخه، فقالوا هذا أولى، أن يرويها بالإجازة أولى. زد على ذلك الأسانيد المتأخرة كلها الموجودة الآن هي بالإجازة، لا تكاد تجد يعني إسناد مسلسل بالسماع، وإنما أغلبه إجازة، ولذلك تجد كثير من الأسانيد لا يشترط فيها إلا مجرد ظهور الاتصال بالإجازة. نعم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداة. نعم. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق المفترق. المتفق في الأسماء والكنى، والمختلف في الأعيان، فهذا محمد بن عبد الله ابن خالد، وذاك محمد بن عبد الله ابن خالد، هذا بغدادي وذاك مكي، فاتفقوا في الاسم واسم الأب واسم الجد، أو اتفقوا في الاسم واسم الأب والكنية، لكن أشخاصهم مختلفة. والتنبيه على هؤلاء مهم، لماذا؟ لأنهم يردون في الأسانيد، وورودهم في الأسانيد قد يكون يعني سببا لوهم الناظر في هذه الأسانيد، فلا بد أن ينتبه. تجد في الإسناد سفيان، فلا بد أن تتأكد من هو سفيان، لأن هذا الاسم اتفق في الاسم به كثير من المحدثين، حماد كذلك، وهكذا. فبعض الأسماء وإن اتفق الاسم، مثلا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يعني عبد الرحمن بن يزيد عندنا ثقة، بن جابر، وعندنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ذاك ضعيف. لابد أن تعرف أن هؤلاء اثنين وهما في عصر واحد، فلابد أن تعرف التفريق بينهما حتى تعرف من هو المذكور في الإسناد، لأن المحدث الذي يحدث سيقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد. فإن تميز عندك أنه ابن جابر فهو الثقة، وإن ظهر عندك أنه ابن تميم فهو الضعيف. وهذا هو فائدة التنبيه هنا، أن عندنا أسماء متفقة، متفقة الاسم واسم الأب وأحيانا الكنية، أو الاسم واسم الأب واسم الجد، لكن الأشخاص مختلفون وقد يختلفون كذلك في درجات الضبط. نعم. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل المتفق والمفترق. نعم. لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنان، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقص أم الشكل، فهو المختلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن. نعم. حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيح ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسب، وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ليلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماهولا في كتابه الإكمال. طبعا المقصود هنا إيش؟ المقصود أن الأسماء في صورتها كأنها متفقة، لكن في اللفظ لا. مثلا مثل علي وعلي، حميد وحميد، هذه أسماء في صورتها أنها واحدة، الصورة تظهر لك أنها واحدة، لكن النطق يختلف. وعلي بن المديني عندما قال أشد شيء يقع التصحيف فيه ما يقع في الأسماء، قالوا ليش؟ قالوا لأنك سواء كان في الإسناد علي أو علي، حميد أو حميد، لا يمكن أن تستدل عليها بالسياق. مثلا في السياق الآن في إعراب الكلمة أو في ضبطها، إذا قرأت السياق وما يلحقها من الكلام وهو ما يسمى اللحاق، فعندها تستدل، تعرف أن الكلمة هذه مرفوعة أو مخفوضة أو مصغرة أو مبنية للمجهول أو المعلوم أو غير ذلك. لكن الأسماء لا، ولذلك الأسماء أشد ما يقع فيها التصحيف، لأنها لا بد أن تضبط سماعا، إما أن تضبطها وإما أنها يعني تضيع عليك وربما تنطقها خطأ. مثلا حريز وحريز، مثلا إن وجدت علي وعلي وغير ذلك من الأسماء. فإذا يعني إذا لم تؤخذ سماعا أو تضبط بالخط فإنها تشكل، ويكون الإشكال على الناظر فيها ابتداء أشد. نعم. واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عند كل محدث بعده. نعم. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. هو الكتاب الأول كتاب الإكمال، ثم ضاف بعد ذلك كتاب تكملة الإكمال، يعني كأنها ذيل له أو تكميل لهذا الكتاب. نعم. ثم جمع فيه ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف. شفتوا قال بفتح السين، هذا مثال حي. عندما جاء منصور بن سليم قال بفتح السين، ليش؟ لأن عندنا منصور بن سليم، عندنا سليم، كلمة سليم موجودة، قد يقرأها القارئ لكن هو ضبطها هنا. هذا هو المراد، المراد كيف يخرج من الإشكال في هذه الأسماء التي هي اتفقت في الكتابة صورة ونقطا، إلا أن النطق فيها يختلف. نعم. ثم ذيل عليها منصور بن سليم بفتح السين في مجلة لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. شفتوا الآن الذهبي ماذا فعل؟ الذهبي اعتمد على الضبط بالقلم، والضبط بالقلم لا يستقر. ليش؟ لأن الفتحة التي أنت تفعلها الآن، لو جاء الآن منصور بن سليم أو ابن سليم ورفع ووضع الفتحة على السين فقط واكتفى بها، يشكل. ليش؟ لأن النساخ كثير منهم لا يعقلون مثل هذه الأشياء. زد على ذلك الكتاب عندما ينسخ أكثر من مرة، خاصة بالنسخ بالقلم، يكون فيه تصحيف ويكون فيه تغيير، ولذلك أفضل الضبط هو الضبط بالحروف، مثل ما هنا قال سليم بفتح السين. وطبعا الضبط عندهم كان ينظرون إلى الحروف بالمهمل والمعجم، يعني لو كان هذا الضبط في عند المتقدمين يقول سليم بفتح المهملة اللي هي السين، وإذا كانت مثلا شين يقول معجمة، أو نون يقول يعني النون الموحدة من فوق، أو الباء الموحدة من تحت، أو المثنى من فوق مقابلة للياء، وهكذا. فيضبطون هذه الحروف حتى إذا قرأ القارئ ينتبه إلى الضبط. نعم. ولذلك نجد أن الكتب كثيرة في هذا الباب، وكثير منها يستدرك عليه. ليش؟ لأن الإشكال كبير في الأسماء، من أكبر الإشكالات التي يمر بها الباحث هي الإشكالات التي تقع في ضبط الأسماء. نعم. خاصة في الرواة الذين تراجمهم يسيرة ليست طويلة، مثلا لما جاء ترجمة سفيان بن عيينة أو الإمام مالك أو الزهري أو مثلا سفيان الثوري أو هؤلاء، تجد أن كل الكتب قد ترجمت لهم، وحتى لو وقع الخطأ في كتاب تجده قد أصلح في كتاب آخر، لكن ترجمة يسيرة لا تجد فيها إلا سطر أو سطرين، وكلهم يعتمدون مثلا على ترجمته في تاريخ بغداد، أو ترجمته في تاريخ واسط، أو ترجمته مثلا في تاريخ سمرقند أو غير ذلك، فتجد أن المصدر الوحيد الذي كتبه ولم يضبط هذا الاسم فيبقى فيه إشكال. وهذا يمر كثيرا بالباحث، خاصة عندما يقرأ في تراجم الرواة أو يحتاج إلى ترجمة معينة، قد يجد ثلاثة أسماء ولا يستطيع أن يفرق بينها. بسبب إيش؟ بسبب انعدام الضبط الصحيح الذي يبين هذه الأسماء. نعم. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المهتبت بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطه بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله. فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله، أولم يقف عليه، والله ولله الحمد على ذلك. هذا الذهبي يقول الذي لم يقف عليه ذهبي أو أهمله أنا قد ضبطته. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا مع اختلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول النيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. نعم. طبقة التي هي العصر الذي عاش فيه محمد بن عقيل، أو العصر الذي عاش فيه محمد بن عقيل قريبة جدا، تكاد أن تكون يعني طبقة واحدة أو طبقة متقاربة، فهذا يجعل أنهما في الإسناد يذكران في طبقة قريبة، فربما يتوهم أن الإسناد فيه علو ويظن أحدهما أنه الآخر. نعم. أو بالعكس، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب واختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير، أما أن عدد الحروف مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة والنونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة والنونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة. هذه كلها أسماء متشابهة ويقع فيها الخلط والتصحيف. نعم. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله. شوفوا أحمد بن الحسين وأحيد بن الحسين، سهل جدا أن نتصحف إلى أحمد بن الحسين. نعم. لكن بدل الميم ياء تحتانية. شوفوا ضبط يعني كيف وعندما يكتب وأحيد بن الحسين يكتب يعني بدل الميم ياء تحتانية حتى لا يقع التصحيف، عندما يقول بدل الميم يعني حتى لو وجدت ميم مكتوبة فمعنى ذلك أنه تصحيف، لأن هو واضح أن أحيد يعني لو يعني شيء وقع فيها يعني أقل شيء من الظن بيقول هذا أحمد بن الحسين، زد على ذلك أن عندنا راوٍ اسمه أحمد بن الحسين فهو مباشرة سيصحف أحيد بن الحسين إلى أحمد بن الحسين. نعم. وهو شيخ البخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. هذا اللي هو شيخ البخاري محمد عبد الله بن محمد البيكندي، وهذا اللي هو أحيد هذا شيخ بخاري يعني من بخارى. نعم. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء، ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الآذان. نعم، عبد الله بن زيد. نعم، الذي رأى في المنام الآذان عندما اجتهد الصحابة في الطريقة التي يبلغون بها للصلاة، فرأى هو في المنام الآذان فقصه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ألقه على بلال فلينادي به فهو أندى منك صوتا. نعم. واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم وهما أنصاريان. نعم، عبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي حديث الوضوء. نعم. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء بأول اسم الأب، والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة. منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقارئ له ذكر في حديث عائشة. وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. نعم، بعضهم يقول هو نفسه الخطمي. نعم. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن النجيب بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، وعبد الله بن نجيب. نعم. وعبد الله بن نجيب بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. نعم. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. نعم. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر. نعم، يقع فيه القلب، يعني تبديل الاسم يعني الاسم الأخير يجعل الأول والعكس بسبب تشابه الأسماء. ومنهم عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. وأيوب بن سيار. نعم، أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. نعم. مدني المشهور ليس بالقوي، والآخر مشهور. نعم، هؤلاء اثنين وكلاهما يعني فيهما كلام، أحدهما مجهول والآخر مدني مشهور، لكنه ليس بالقوي في الحديث. طيب، هنا نكون قد انتهينا من الكتاب وما بقيت لنا إلا الخاتمة. مش عارف الوقت ما زال ولا نتوقف هنا. طيب، نتوقف هنا بإذن الله تعالى ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين.